يعني قبل أن يفعل الفعل يعلم حكم الله فيه، حتى إذا عمل العمل كان موافقا لحكم الله. قال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. هذه مقحمة. المثال مقصود يطلق المثال. ليس يقول لك يجب على الإنسان أن يتبع الصلاة ويصوم والزكاة. لما ذكر الحج مش معناه أنه مشكلة معك. هذا تمثيل. خصوص التشاؤم في الشيء في اللفظ الموارد في التشاؤم السؤال المحترم بالدرس يجيب داخل بعد المسألة. الآن تسأل عن أي شيء غير النفس. ما قال سيد فلان؟ لا الرسول. بحث الرسول.